في كل أرض للإله فوارس ماضون في درب الفداء مجاهدين لاذوا إلى شعب الجبال فسطروا بدمائهم عزا فروا المسلمين قرأوا كتاب الله فارتقوا للعلا باعوا حياة الترف فازداد اليقين هانت عليهم في الحياة نفوسهم فمضوا على درب الجهاد مثابرين هذه الكواكب نورها ملأت دنا فأضاءت الدنيا وعم المؤمنين مثل الأسود كواسر عند اللقاء في الليل رهبان كدأب الصالحين أسد من الشيشان عانقه الثرى عاش الحياة عزيزة لم يستكين عشق الشهادة فارتقى في الخالدين أحيا بأمتنا حياة السابقين ترك القصور وعاش حرا في الجبال يا أمة الإسلام عزك قادم يا جيل صحوتنا هلموا مسرعين قد آن للفرسان أن يعلوا الجهاد حتى يعيد المجد للمستضعفين في كل أرض للإله فوارس ماضون في درب الفداء مجاهدين لاذوا إلى شعب الجبال فسطروا بدمائهم عزا فروا المسلمين في كل أرض للإله فوارس ماضون في درب الفداء مجاهدين لاذوا إلى شعب الجبال فسطروا بدمائهم عزا فروا المسلمين